انفتح البلاد والفصول وابنه بلاد عبر البحر وإلى عند الحمر مصعب والمنون وهو رشيد قال للسحب متى يمحو المياه بك الخير لنا يقول فاروقنا ما على الأرض ولم يبقى الوشاة ويخشى برضا الصعود ورسولنا القدوة الأمين قاد البلاد إلى القراصنة الفرسول تجد حضارة متكبرة ورعين فيها العبر فيها القصص منها تفوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. والقصة التي نحن بصددها قصة محكمة سمرقند العجيبة. هذه القصة التي بدأت في سمرقند في ضمن الجمهوريات الإسلامية التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي وتحررت الآن. سمرقند فتحها المسلمون وسيطروا عليها وخضعت للمسلمين وتركوا الناس على دينهم، لا إكراه في الدين. وحدثتكم في اللقاء الماضي كيف أن هناك معبد في غابة فيه الكهنة الذين يديرون شؤون الدين لسمرقند رفضوا هذه السيطرة من قبل المسلمين وأرادوا أن يعملوا خطة لإفساد المسلمين، لكنهم قبل أن يمضوا بهذه الخطة سمعوا أن ملك المسلمين مشهور بالعدل وشعروا أن أهل سمرقند قد ظلموا، وسأذكر لكم فيما بعد ما هو الظلم الذي يريدون إزالته. فاستدعوا فارسا من فرسانهم، احتك بالعرب وتعلم منهم اللغة العربية، وأرسلوه في مهمة عظيمة لرفع شكوى من بلاد سمرقند، من أهل سمرقند الأصليين الذين فتح المسلمون بلادهم وسيطروا عليها وحكموها، شكوى الآن من هؤلاء الذين خضعوا للحكم الإسلامي ضد الفاتحين. فانطلق هذا الفارس ومر من قافلة إلى قافلة، أخذت معه الرحلة أسابيع بل في بعض الروايات شهور، بالتأكيد أكثر من شهر، حتى طبعا في الطريق مر على بلاد كبيرة جدا، مر على ملك خاقان وملك كسرى، وأين سمرقند من كل هذه البلاد؟ وكل هذه البلاد خضعت للمسلمين، والآن هو سيقابل الحاكم الذي هزم كسرى وقيصر أعظم دول العالم وسيطر على ملك خاقان وبدأ يهدد ملك الصين. وزاد إعجابه بهذا الحاكم وعظمة المسلمين ما رآه من بلاد مر عليها في الطريق، كل بلد أعظم من الأخرى. فطبعا ما كان يتوقف ليحتك بالناس حتى يعرف أخلاقهم، كان هدفها دمشق لأن هذه الحادثة في زمن الدولة الأموية. فوصل إلى دمشق وبدأ يفكر، هذا الحاكم من هنا يحكم كل هذه البلاد ويدير شؤون هؤلاء المسلمين؟ طبعا كان قد عرف أن هذا الدين قد بدأ من جزيرة العرب التي هي صحراء قاحلة، خرج منها أصحاب محمد فهزوا الدنيا ونشروا في آفاق الأرض الإسلام، وملوكهم انتشروا في الدنيا وبنوا حضارة في الشام وفي العراق وفي فارس وفي خراسان، كل هذه البلاد العظيمة التي كان يصنع بها الآن مر عليها يصنع الحضارة فيها، ناس جاءوا من صحراء، ما هذا العجب؟ وكل ما تقدم في أرض الإسلام كان هيبة الخليفة الذي سيراه تزداد في نفسه، وهيبة الإسلام وعظمة هذه الدولة الإسلامية تزيد، ليس من سمع كمن رأى، هو رأى الآن مر على البلاد. وفي المرحلة الأخيرة من الرحلة لما اقتربوا من دمشق، وإذ بهاتف يهتف، هو دليل القافلة، القائد القافلة يصرخ دمشق، فسر الناس لكم يصلون الى دمشق، هذه القاتلة تقتل دمشق. ففرح شديد، الواحد لما يصل الى مقصوده وهدفه يفرح. فقال هذه دمشق اصل الارض، سدة الدنيا، هذا المكان الذي يحكم معظم الدنيا، هذا المكان الذي سمعت انه يلتقي فيه العلا والمجد والغنى والجلال والجمال، من هنا تخرج كلمة من فم انسان فتحرك الدنيا وتتجاوز سمرقند، من هنا تتحرك الكلمة حتى تصل الى اسبانيا، من هنا هذا الرجل الذي له ملك لن يملكه في ثالث الدهر قيصر ولا كسرى ولا الاسكندر ولا خاقان، هذا الرجل هنا. تخيل واحد لما يلتقي مع واحد ملك قوي عظيم، يعني ترى له هيبة، فتخيلوا لما سيلتقي مع ملك كلمته تتحرك من جبال الصين الى بحر الظلمات المحيط الاطلسي، ولا يجد في كل هذه الاراضي من يجرؤ على مخالفة امره. الان بدأ تفكير فارسنا هذا يتغير، قال الان انا وصلت دمشق، كيف سادخل على هذا الخليفة، كيف سادخل على هذا الملك العظيم، ومن انا وانا غريب منكر، لا أمثل دولة ولا أمثل سلطان، وأرسلني مجموعة من الكهنة الآن سيطر عليهم المسلمون. فبدأ اليأس يدب إلى نفسه، وبدأ يفكر كيف يدخل على الخليفة، فلم يجد حيلة. فلما دخل دمشق ما في طريقة يصل إلى الخليفة، فسأل عن خان، الخان يعني الفندق، فنادقهم في ذات الوقت صغيرة تسمى خان، فأرشدوه إلى خان فقضى فيه ليلته. لما صار الصبح أخذ أفضل ثيابه ورتبها ولبسها وخرج ليلقى الخليفة. لما التقى مع أول واحد من المسلمين يريد أن يسأل عن قصر الخليفة، فأخذته الهيبة وخاف أنه سيواجه رجل يحكم نصف الأرض، ملك الفرس العظيم الذي كان يسمى شاهنشاه، يعني ملك الملوك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسمى أي إنسان شاهنشاه ملك الملوك، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ملك الملوك هو الله عز وجل، فشاهنشاه في لغتهم كسرى، هذا ملكه لا يبلغ سوى ولاية واحدة من ملك هذا الحاكم الذي سألتقي به، يحكم بلاد كسرى هذه كلها أمير من أمراء هذا الملك الذي سألقاه. وتذكر كيف كان اسم كسرى يخاف منه الناس، كيف كانت القلوب تتصدع لما يقف إنسان أمام كسرى، كانوا يسمعون بهذه الروايات وهذه القصص، كانوا الملوك إذا دخلوا على كسرى يسجدون، كيف كان كسرى إذا شك في إنسان بس فقط شك أمر بقتله وضرب عنقه، لو إنسان قال كلمة لا تعجبه قتله، لو دخل إنسان على كسرى في لحظة يكون متضايق فيها قد يقتله بسبب أنه متضايق. فالآن سيدخل على ملك هو أعظم من كسرى، فتصور رأسه أنه دخل على هذا الملك في لحظة وهو متضايق، ولا في كلمة يعني قالها وهو ما حتى بحتاجها، فيقتله الملك. فطارت شجاعته وطار حماسه، وكره أن يلتقي بهذا الخليفة وفكر قال أنا مالي ومال هذه الشغلة، لماذا لا أعود إلى بلادي وعيش بين أهلي، ويعني من سيستطيع أن يحرر سمرقند أمام هذا الملك العظيم، لا الكهنة يستطيعون ولا آلهتنا هذه التي لم تنفعنا شيئا تستطيع، ولا عندنا جيش. وبدأ يوسوس بين أنه يوفي بالمهمة التي سافر هذه المسافة الطويلة من أجلها وبين أنه لا فائدة من هذه المهمة، وأخذ وهو يفكر يسير بين الطرقات على غير هدى، وفي طريقه يمر على قصور دمشق، كل ما راى قصر ظنه قصر الخليفه من شده من عظمته وبهاء وجماله، فيهتز قلبه، ثم ينظر فاذا قصر اعظم منه امامه، فيقترب منه واذ هو فعلا اعظم واكبر، فيقول هذا قصر الخليفه، فينظر واذا في قصر اعظم منه، فما زال يتحرك بين القصور في دمشق حتى وصل الى قصر عظيم ضخم جدا جدا، له باب هائل كبير، عرض الباب مثل شارع كبير، وله قوس وله نقوش وفي اسطوانات من المرمر الصافي في مدخله. وتعجب من مشهد عجيب جدا، الناس يدخلون ويخرجون وليس على الباب بواب ولا حاجب ولا احد يسألهم الى اين يدخلون. فتأكد ان هذا قصر الخليفة وان هذا الخليفة الذي سمع عن عدله هكذا يدخل عليه الناس، فتشجع وشد من عزمه ودخل، ثم خاف لعل داخل في شيء ثاني، لعله فقط المسلمين مسموح لهم هو غير مسموح له، فتردد، ثم تشجع ودخل من البوابة، فإذا هو بصحن واسع كبير لا يكاد يتبين شكل الإنسان في طرفه الآخر، وأرض مرصعة بناصع الرخام يلمع كالمرآة، والناس جالسين على الأرض متجمعين هنا وهناك، وحول جدران عالية لم يرى في بناء أي قصر أرفع منها، ومزخرفة بأعجب الزخارف والنقوش. ثم وجد مظهرا عجيبا في وسط هذا الصحن، بركة واسعة يصب منها الماء، وإذا سقط عليها شعاع الشمس يكون لها منظر عجيب، والناس يتلقفون هذا الماء ويغسلون أنفسهم منه. ثم تقدم أكثر فوجد أن وراء الصحن قاعة، قال هذا الناس هنا يتجملون أمام الخليفة، فاقترب، وإذ أيضا أبواب مفتوحة لا تقل هذه القاعة حجما عن حجم الصحن، وليست أقل منه جمالا، بل هي أبهى وأجمل، وسقف هذه الساحة القاعة على عواميد من رخام، وعليها أقواس، وفوقها قبة عظيمة. فتعجب ما هذا، ثم وجد في السقف سلاسل من فضة فيها مصابيح وثريات، فبدأ يدور وانظر في هذا القصر، رافع رأسه ينظر في الزخارف وفي الثريات، بينما هو كذلك اصطدم برجل كان ساجد على الأرض، فاعتذر ورجع فلم يكلمه هذا الرجل، وإذ بهذا الرجل يقوم ويقعد يقوم ويقعد ويتمتم بكلمات، فانتبه بلغته العربية التي يعرفها، فإذا هو يذكر الله، الله أكبر، الحمد لله، يقرأ كلام عجيب، ثم جلس وظل يحمد الله عز وجل ويصلي، ثم التفت يمنى ويسرى فسلم عليه. فتعجب هذا الرجل، قال لعلك غريب، قال نعم، قال من أين جئت؟ فقال جئت من سمرقند للقاء الخليفة، ثم خاف أن الرجل سيرتاع لذكر الخليفة وسيدفع إلى شرطي ولا شيء، فهذا الرجل ساكن فهدأ، يعني أكيد هذا يعرف الخليفة وأكيد سيوصلني له، فارتاح. فقال له الرجل، هل تحب أن أدلك على دار الخليفة؟ قال أليس هذه دار الخليفة؟ أليس هذا قصر الخليفة؟ فتبسم الرجل وضحك، قال يا رجل هذا مسجد، هذا بيت الله، هل صليت؟ قال صليت، ما معنى صليت؟ قال ألم ترى المسلمين يتعبدون؟ قال هذه عبادتكم تسمونها الصلاة؟ قال نعم. قال ألست على الإسلام؟ قال لا. فبدأ الآن الرجل يشرح له الإسلام، وهو يقارن بالمعبد المملوء بالأسرار وبالآلهة المخيفة ذات الوجوه البشعة المرعبة. أنا أذكر لما رحت إلى تلك المناطق من آسيا، دخلت أحد المعابد هذه، شاء فيه أكثر من 200 إله صنم يعبدونها، كل صنم شكله يختلف عن الآخر، وكل صنم شكله يخوف أكثر من الآخر، وهذه آلهتهم. فبدأ يتذكر هذه الآلهة المخيفة، وبدأ يقارن هذا المسجد بذاك المخبأ المخبأ في وسط الغابة. فبدأ الرجل يشرح له الإسلام، بدأ يشرح له الإسلام، وبدأ يذكر له كيف أن الإسلام يعني دين عظيم ودين سماحة، وبدأ يذكر له كيف أن مبادئ الإسلام العظيم، معنى التوحيد، معنى الله سبحانه وتعالى، كيف أن المسلمين لا يعبدون أصناما صنعوها بأيديهم. وبدأ يتذكر كيف هؤلاء الكهنة كانوا مخبئين في وسط الغابة، بينما هؤلاء يعبدون الله بلا حاسب ولا بواب، ويعبدون الله عز وجل. الرجل يشرح له الإسلام وهو يقارن، يشرح له الإسلام وهو فعلا آلهة حجارة مصنوعة بأيدينا، لكن هؤلاء الكهنة بشر مثلنا. وبدأ هذا المسلم العالم العابد يشرح له أمر الإسلام، والرجل بدأ يسمع ويسمع وهو متحكك، ثم بدأ يذكر له إلى ما يدعو هذا الدين، وما هو يدعو إلى ماذا؟ إلى الأخلاق، وإلى توحيد الله، وإلى عدم خضوع البشر للبشر. فسأله العالم، قال ما دينك؟ قال ديني دين كهنة سمرقند. قال ما دينهم؟ قال ها لا أدري، يأمروننا فنطيع. قال من ربك؟ قال ربي آلهة المعبد المرعبة. قال هذه الآلهة لو سألتها تعطيك؟ قال لا أدري. قال إذا مرضت وناديتها تجيبك تشفيك؟ قال لا أدري. فوجد العالم أن أمامه إنسان بطل فارس شكله قوي لكن عقله خالي. بعض الناس هكذا، فقط تقليد لآبائهم وأهلهم، هذا دينهم، لم يفكر يوما ما هو الحق وكيف يصل إليه. فبدأ يشرح له في ساعة واحدة أمر الدين، والرجل يقارن فشعر أنه أمام دين عظيم، دين منطقي، دين ليس فيه أسرار، وليس فيه خضوع إنسان لإنسان، وليس فيه خضوع لأحجار. هذا الكون العجيب من صنعه؟ هذه الآلهة التي من حجارة صنعها البشر بأيديهم هي التي صنعت هذا الكون العظيم، كيف يكون هذا؟ كان له عقل. فعلمه أمر الإسلام، ففي ساعة بعقله وذكائه أسلم فارس سمرقند، أسلم. ففرح به هذا الرجل العظيم، هذا العالم الذي دعا. نحن رأينا أنا رأيت بنفسي في جلسة واحدة مع بعض النصارى لما كنا في أمريكا، في جلسة واحدة أذكر بس بالمناسبة، دعيت مرة إلى لقاء نظمته الجامعة التي أدرس فيها لكل الأديان، لقاء مفتوح للناس، وأعطي لكل دين 10 دقائق فقط، 10 دقائق يشرح فيها دينه. جاء النصارى وجاء البوذيين وجاءت الديانات الهندية والهندوسية وجاء الأفارقة الوحيدين الذين أنمئتهم اليهود، لأن ما يدعون لدينهم، لأن ما يستطيع الإنسان أن يكون يهودي، لأن اليهودية الطريقة الوحيدة لدخولها أن تكون أمك يهودية، حتى لو آمنت باليهودية لن تستطيع أن تكون يهودي، لأنهم شعب الله المختار كما يدعون، فما في عندهم دعوة ولا في، حتى لو إنسان آمن مغضوب عليه ولا يدخل دينهم ولا يمكن أن يكون يهودي، فهم الوحيدين اللي لن يدخلوا على كل حال. فكل واحد بدأ يشرح دينه في 10 دقائق، فشرحت أن الإسلام ما هو، هذه أركانه 5، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، هذه أساسها 5، والسادس القضاء والقدر. ثم شرحنا الشهادتين والصلاة والسلام، ثم شرحنا ما حرم الله سبحانه وتعالى على العباد ومن هو الله سبحانه وتعالى في 10 دقائق، لا تأخذ أكثر من ذلك. وكان حديثي هو آخر الحديث بعد ما تكلم الجميع. فبدأت فترة الأسئلة، فأذكر قامت فتاة أمريكية عمرها 20 سنة، فقالت كلمة عجيبة، قالت أنا سمعت كل الأديان وكلها بالنسبة لي لم تدخل عقلي، الكلام غير مفهوم، الشيء الوحيد اللي له منطق وله فهم هو الإسلام، وسبحان الله أسلمت. فالإسلام سبحان الله بسيط لمن يريد أن يسمع. فهذا الرجل بعقله في ساعة سمع أمر الإسلام وقارنه بدينه فأسلم هذا الرجل. الآن رسول سمرقند الذي جاء بمهمة لرفع شكوى ضد المسلمين أسلم، فهل سيستمر في رفع الشكوى؟ وما مصير سمرقند وكهنة سمرقند الذين أرسلوه؟ هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.